يوم ينفخ في الصور وهو قرن عظيم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه. والمراد هنا نفخة البعث، ولهذا قال فتأتون أفواجا أي جماعات جماعات. واللفظ وهما نفختان، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. نعم والنشور. نعم صلى الله عليكم. وفتحت السماء لأنها تنشق يوم القيامة فكانت أبوابا أي ذات أبواب، فتنزل الملائكة ويحيطون بأهل الموقف. وسيرت الجبال أي من مكانها فكانت سرابا أي كالسراب في المرأى من بعيد. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة. السلام عليكم. المقصود موصدة هنا موصدة إيش؟ إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة أو مرصدة. مهيئة معدة لا موصدة الصدى الأغلاق إنها عليهم مؤصدة أي عليهم معدة. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة. نعم موصدة ما تأتي هنا كانت يعني من الكلمات التي تأتي يأتي فيها المعنى يعني معنى وغدش في كلامه. يكون مقصود مرصدة حسن الله بالراء. ها؟ ما يكون مقصود مرصدة بالراء؟ مرصدة محتمل. شوف شوف بهاو يتكلم عليه ولا هذه مرصدة. ترصد ولا أقرب مرصدة هنه. السلام عليكم. القرطبي يقول قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا مفعال من الرصد. نعم. والرصد كل شيء كان أمامك. مرصدة بس صار تصحيف بدل مرصدة مرصدة مرصدة. السلام عليكم. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة مرصدة للطاغين. نعم تعدل الهمزة. نعم السلام عليكم. للطاغين أي الذين طغوا وتجاوزوا أمر الله وحدوده. مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا يستقرون فيها أبد الآباد. ولهذا قال لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب وهي السنين المتطاولة، وكلما انتهى حقب عقبه حقب إلى ما لا نهاية. ضبط حقب حقب أو حقب ضمتين مضبوط الحاء فقط ما ضبطت القاف. شوف حقب في اللغة قاموس حقب حقب. أحسن عليكم. القرطبي يقول والحقب بالضم والسكون. بس ما ذكر وجه ثاني قاموس. نعم نعم ذكر قبلها أحسن الله عليكم والحقب بضمتين الدهر والأحقاب الدهور والحقبة بالكسر السنة، ثم قال والحقب بالضم والسكون 80 سنة. قاموس يعني فرق بينهم الحقب يعني أكثر بضمتين أكثر والحقب 80 سنة بس. هذا التحديد هذا فيه نظر. نعم. شو كتب اللغة الله عليكم في لسان العرب والحقب والحقب 80 سنة

شوف ذكرت تقوى إذن شوف كلام البغوي أول شيء المرسلات الآن المرسلات شوف قولها المرسلات لا بس يكفي كلام البغوي ثلاثة أقوال شوف المرسلات قبل المرسلات فيها أقوال فيها هل فيها أقوال والمرسلات نعم هي البغوي البغوي أو غيره البغوي يعني والمرسلات عرفا يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف البرد القسم استجاب القسم التفسير انتهينا من استجاب القسم هذا المكبر مكبر إنما توعدون لواقع هذا جواب ما تقدم من القسم طيب لغيره البغوي ذكر قال إلى هنا أقسام وذكرها على قوله بعد ما ذكر كل التفسير بس كل إنما توعدون لواقع بس في غيره والحافظ هنا ذكره في التفسير قرأناه تفسير إنما توعد الواقع جواب القسم نعم ما ذكر ما فيه أي إنما توعدون به من البعث والجزاء والحساب واقع لا محالة قبلها نعم وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع خلاص ها قبلها وجواب القسم وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع هذا التفسير نعم خلاص أشهر الناجحات الأشهر وجواب القسم فيه ثلاثة أقوال كما قال البغوي وجواب القسم شوف أقرأ كلام البغوي كلام البغوي الناجحات نعم بعد في المدبرات أمرا المدبرات يا أمرا وش بعده يوم الترف والراجع طيب نقرأ التفسير وجواب القسم شوف كان بغوي وجواب القسم والوجواب القسم فيه ثلاثة أقوال جواب القسم ثلاثة أقوال أحدها يقول وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير لتبعثن ولتحاسبن طيب إذا نقول القسم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه محذوف جواب القسم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه محذوف تقديره لتبعثن ولتحاسبن والثاني قيل فيه وقيل جوابه قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقيل جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم والثالث وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا نعم تذكر هذه الأقوال نعم والأقرب القول الأول أقربها القول الأول لتبعثن نعم خلاص كتبت الأقوال الثلاثة قيل إيش جواب قسم محذوف تقديره لتبعثن أو لتحاسبن وقيل جواب قسم إن في ذلك لعبرة لما يخشى نعم وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعة غرقا نعم. ولا وأقربها القول الأول رب العالمين نعم خلاص ثلاثة أقوال ثلاثة تكتبوها نعم

إنها نفس عن الهواء، الهواء هواه تبع لما جاء من يعني مراد الاتباع، وما إنها نفس عن الهواء الهواء المرضي. نعم نعم الحديث ضعيف. شو تخريجه؟ لا تخريج الحديث. ها؟ هي الحديث. حتى يكون هو نعم فيه. لكن المراد حتى يكون هو تبع يعني يكون متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى المرضي، لأن النفس أمارة بالسوء. هوى النفس، نهى النفس عن هواها المرضي. وأما كونه يكون هذا هو يعني النووي جمع كأنه يحسن الحديث، يعني المراد الهواء، يعني المراد مع الاتباع، اتباعه وهمته تابعة لمراده، تابعة لمراد الله ورسوله. نعم حديث ها؟ نعم معناه إذا نعم إذا المراد هذا إذا أريد بأمدين بأن الهوى يعني المراد والاتباع يكون معنى صحيح. يعني يلبس على الناس يضرب القرآن بعضه ببعض. نعم ورد حديث يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، أخرجه الحاكم وصححه الألباني. كقدر ما بين الظهر والعصر. طيب هو الحديث كقدر فريضة. شو عندي لفظ الحديث عندك من الذي خرجه؟ قدر الفريضة. كما كما جاء عندك كقدر ما بين الظهر والعصر. لا لا لا التفسير. أما المؤمنون فإن الله يهون عليهم يوم القيامة كأنه مقدار صفات الفريضة. مش بعد أنت فقط ما أنت التفسير. نعم سورة طيب. تفسير الآية. نعم سورة أنت. طيب شوف كما جاء في صلاة فريضة واحدة ما بين الظهر والعصر هذا طويل ثلاث ساعات والفريضة أقل. شوف تخريج الحديث ايش انتظار يعني قبل مجيئها فصل القضاء والله وقت الحساب الله تعالى يحاسبهم في وقت واحد لا يهي شان عن شان الجميع في وقت واحد. نعم نعم نعم قبل الحساب يطول عليهم ويصيبهم الكرب والشدة ويموجون أصواتهم بعض ويفزعون الأنبياء يطلبونهم الشفاعة ثم يشفع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا شفعه الله جاء الله في الفصل القضاء وحاسب عباده في وقت واحد سبحانه. يتفاوتون، منهم من ينجم في العرق إلى ركبتيه إلى حقوه، ومن العرق إلى الجبل، يتفاوتون في الشدة والمشقة ونجوم العرق على حسب الأعمال. المشقة تتفاوت، الله يهونها على المؤمن. نعم، نعم، هناك من يظله الله. الحديث ما فريضة ما ثم وجدته في لفظ أحسن عليكم، يقف الموقف للحساب على أمتي حتى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة، وتخف عليهم النار حتى تكون كحر الآن. قال السخاوي في المقاصد الحسنة. أما الجملة الأولى فهي عند أحمد وأبي يعلى في مسنديهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، والذي نفسي بيده إن يوم القيامة لا يخف على المؤمن، وذكره. ولابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقصر يومئذ على المؤمنين حتى يكون كوقت الصلاة، ومثله لا يقال رأيا، فهو شاهد لما تقدم. وأما الجملة الثانية فقد سلفت. لا تصح، لا تصح. قال سلفت في حديث إنما حر جهنم موضع سابق. إذا يذكر بدل كما جاء في الحديث عندي في شاخر ما قرأت. لا قبله. أما المؤمنون فإن الله يهون عليهم يوم القيامة. نعم. كأنه يقدر صلاة فريضة. لا بدل كأنه وذكر فريضة جاء في الحديث ذكر كلام السخاوي. جاء في الحديث قبل كلام السخاوي إن الله يهونها عليهم في صدف الحديث. يوم القرآن في مسند الإمام أحمد والذي نفسي بيده إنه لا يخف. نعم. كما وجاء في مسند الإمام أحمد تكتب الحديث. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. طيب يكتب هذا وبعد كلام السخاوي. قالوا في التخريج إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. هذا تخريج المسند أحسن الله. ضعيف إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد أبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. إذن كما يكتب جاء في الحديث حديث ضعفه الهيثمي وحسنه الحافظ ويذكر الحديث وبعد كلام السخاوي. لكن نذكر كلام السخاوي متى؟ أما المؤمنون فإن الله يهون عليهم من القيامة كأن مقدار صلاة فريضة، يعني أين؟ لا لا لا، فإن الله يهون عليهم بس. وجاء في الحديث وجاء بدل كلام فريضة وجاء في الحديث الذي رواه الإمام محمد في المسندة ويذكر الحديث ويذكر بعده حسن الذي حسن أو الذي ضعفه الهيثمي وحسن أو الحافظ ويذكر الحديث، ثم يذكر بعدها تعليق السخاوي. تعليق السخاوي عليه ايش بعده؟ تعليق السخاوي حسن على ضعف في راوي. طيب وحسنه الحافظ والحافظ حسنه. نعم نعم. طيب طيب يذكر الشاهد المهم كما جاء في الغرض ما يذكر يهونها عليهم وجاء في الحديث ويذكر الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وحسنه الحافظ والهيثمي على ما في راوي وذكر له السخاوي شاهدا ويذكر الشاهد. ما نجزم بأنه مقدار فريضة إنما نقول يهونها عليهم يذكر الحديث ينقل واضح هذا ينقل هذا كل حديث. نعم الحديث نص لأنهم بعمل حساب ولا عدم نص الحديث خلاص نقول الحديث بركة وفق الله جميعا وثبت الله جميعا سبحانك اللهم وبحمدك.